والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزل في تفسير سورة ياسين من تفسير الجلالين، وكنا وقفنا عند قول الله تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وآية لهم على قدرتنا أنا حملنا ذريتهم، وفي قراءة ذرياتهم أي آبائهم الأصول، أي آباءهم الأصول في الفلك أي سفينة نوح المشحون أم المملوء. وخلقنا لهم من مثله أي مثل فلك نوح، وهو ما عملوه من شكله من السفن الصغار والكبار بتعليم الله تعالى ما يركبون فيه. يقول المؤلف رحمه الله: وآية لهم أي على قدرتنا. هذا انتقال من عد آيات الله في الأرض وفي السماء إلى عد آيات الله في البحر. يعني عندما نأتي ننظر، ذكر الله تعالى في الآيات التي قبلها ذكر الله آيته في الأرض الميتة، أنه يحييها ويجعل فيها الجنات والأعناب، وأنه يفجر العيون لعباده. كل هذه آيات تدل على قدرته سبحانه وتعالى وأنه يحيي الموتى. وهكذا أيضا ذكر الله تعالى بعد ذلك آية القمر وآية الليل والنهار وتسخير الشمس لعباده، وأنه جعل ذلك في نظام محكم دقيق ليس فيه تفاوت ولا إخلال. هنا رب العزة بعد ذلك ذكر آيته لعباده في البحر، وأنه خلق لهم هذه السفن العظيمة التي من نظر إليها وجد أنها تجمع بين العبرة والمنة. هذه السفن والفلك التي تجري على ظهر البحر وعلى المياه تجمع بين أمرين: العبرة والمنة. أما العبرة فإنها دليل على قدرة الله، إذ كيف تستطيع هذه الأطنان، ربما أحيانا الهائلة، من الأخشاب أو من الحديد وما فيها مما تحمله للناس من المنافذ، كيف تستطيع السير على هذا الماء، مع أنك تعلم لو وضعت مسمارا على ظهر الماء لسقط مباشرة، مسمار ما يستطيع أن يثبت على ظهر الماء، يسقط. كيف جعل الله هذه السفن العظيمة التي كأنها الجبال الراسيات تثبت على ظهر هذا الماء؟ هذه آية من آيات الله، ينبغي الإنسان أن يعتبر وأن يتفكر فيها وأن يعلم أنها دليل على قدرة الله جل جلاله. وفيها أيضا ماذا؟ منة من الله، وأنها نعمة عظيمة وتسخير من الرب جل جلاله لعباده. ولهذا المؤلف هنا قال: وآية لهم قال على قدرتنا، على قدرتنا. من أين أخذنا أنها دليل على القدرة؟ كما قدمنا حيث جعلها تثبت على ظهر الماء. ويمكن نحن أن نضيف ونقول ماذا؟ دليل على قدرة الله ودليل على ماذا أيضا؟ على رحمة الله وعلى إحسانه وفضله على عباده. وآية لهم على قدرتنا أنا حملنا ذريتهم. الحمل كما قال ابن عطية في تفسيره منع الشيء أن يذهب سببا. أنت تحمل الشيء، إيش معنى تحمله؟ تحول بينه وبين أن يذهب إلى جهة ماذا؟ السبب. فيقول الحمل منع الشيء أن يذهب سببا. وآية لهم على قدرتنا أنا حملنا ذريتهم. قال وفي قراءة ذرياتهم، نفهم من هذا الكلام إيش؟ ها؟ أن قراءة سبعية، لأن من عادة المؤلف كما قلنا في هذا التفسير أنه قال إذا قال في قراءة فمعنى ذلك أنها سبعية، وإذا قال وقرئ فمعنى ذلك أنها إيش؟ قراءة شاذة. فلما قال وفي قراءة ذرياتهم بالجمع، هذه قراءة نافع وقراءة ابن عامر، قراءة نافع وابن عامر، نافع المدني وابن عامر الشامي، وقرأ بها أيضا يعقوب بالجمع ذرياتهم، وقرأ الباقون بدون ألف ذريتهم. ولاحظوا الآن المؤلف يقول وآية لهم أنا حملنا ذريتهم، قال أي آباءهم الأصول، أي آباءهم الأصول. الذرية جمع ذرية، والذرية هي إيش؟ نسل الإنسان، نسل الإنسان. ولهذا قال رب العزة ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا إيش؟ في ذريتهم النبوة والكتاب. إيش معنى في ذريتهم؟ يعني في نسلهم. فالذرية هي نسل الإنسان. لكن الآن المؤلف إيش يقول؟ لماذا المؤلف فسر الذرية؟ بالآباء. مشكلة أولى من ليس مشكلة؟ ثم إذا نقول هذه من ذرية فلان، يعني إيش معنى من ذريته؟ أنهم من أبنائه، ليس كذلك من نسل. هنا المؤلف يقول آباءهم الأصول، فهو يذهب إلى من قال إن لفظ الذرية لفظ مشترك بين الأصول والفروع، يذهب إلى مذهب من يقول إن لفظ الذرية مشترك بين الأصول والفروع. والخازن في تفسيره يقول حمل آباءهم الأقدمين في أصلاب الذين كانوا في السفينة فكانوا ذرية لهم. تمام الآن الخطاب الآن وآية لهم، الخطاب لمن؟ لأهل مكة على كما يقولون الحسنين. فإذا كان الخطاب لهم وآية لهم أن حملنا ذريتهم، يعني آباءهم الأقدمين الذين كانوا أين؟ في أصلاب الذين ركبوا معه إيش؟ معهم في السفينة. ولهذا في فتح الرحمن يقول إن قلت الذرية اسم للأولاد والمحمول في سفينة نوح آباءهم المذكورين لا أولادهم، قال قلتم الذرية من أسماء الأبدال. إيش من أسماء الأبدال؟ التي تطلق على الشيء وعلى ضده، تطلق على الشيء وعلى ضده. مثل ماذا؟ البيع، يطلق على البيع ويطلق على ماذا؟ الشراء. كذا عسعس يطلق على الإقبال والإدبار، فمشتركة تطلق على الشيء وعلى ضده. فقال الذرية من أسماء الأبداد عند كثير تطلق على الآباء والأولاد، والمراد هنا الفريقان، المراد هنا الفريقان. يعني إيش المراد؟ الذين كانوا في ذرية، الذين كانوا في سفينة إيش؟ نوح. والذين كانوا ماذا؟ في أصلابهم. قال فمعناه حملنا آباءهم وأولادهم لأنهم كانوا في ظهور آبائهم المحمولين ماذا؟ ظاهرا، المحمولين ظاهرا. قال الواحدي والذرية تقع على الآباء كما تقع على الأولاد لأنها مأخوذة من إيش؟ الذرية مأخوذة من ماذا؟ من الذر، والذر هو إيش؟ الخلق. الذر بمعنى الخلق. قال فيصلح الاسم للأصل والنسب. إنه واضح هذا الكلام الآن؟ يعني أن المؤلف مشى على قول من يقول إن الذرية تطلق على الآباء وتطلق على إيش؟ على الأبناء، وأن لفظ مشترك. وهذا القول رده جماعة، هذا القول رده جماعة. ابن عطية في تفسيره يقول وخلط بعض الناس، وخلط بعض الناس في هذا حتى قالوا الذرية تقع على الآباء، وهذا لا يعرف لغة، لأن في اللغة الذرية معلومة على ماذا تطلع، على إيش؟ على النسب. ومثل ما ابن عطية ذكر كلاما طيبا مفيد في تفسير الآية، فإنه قال وأما معنى الآية فيحمل على تأويلين، أو قال فيحتمل تأويلين. أحدهما قاله ابن عباس وجماعة، وهو أن يريد بالذريات المحمولين أصحاب السفينة، أصحاب نوح السفينة، ويريد بقوله من مثله السفن الموجودة في جنس بني آدم إلى يوم القيامة. وآية لهم أن حملنا ذريتهم، ما المراد بالذرية؟ نعم، الذين كانوا في سفينة نوح، المحمولين أصحاب نوح في السفينة. ويرد بقول من مثله السفن الموجودة في جنس بني آدم إلى يوم القيامة. وآية لهم أن حملنا ذريتهم، يعني على هذا المعنى سيكون المراد هنا حملنا ذريتهم، المراد بإيش؟ الجنس، جنس ذريتهم. حملنا ذريتهم أي جنس الخلق، جنس من كان موجودا، اللي هو من أنا ذاك يكون نوح عليه السلام. حملنا ذرية من؟ نعم، ذرية نوح. حملنا ذريتهم يعني المراد جنس هؤلاء، والذين كانوا في السفينة هم ذرية نوح عليه السلام، أولاد نوح. أنتم معي ولا لا؟ ولقد خلقنا الإنسان إيش؟ من سلالة من طين، ثم جعلناه إيش؟ نطفة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة، من الذي خلق من سلالة من طين؟ آدم. ثم جعلناه نطفة، من الذي جعل من نطفة؟ نعم؟ أولاد آدم، أليس كذلك؟ فعلى هذا يكون المراد ثم جعلناه، إيش المراد به؟ الجنس، لأن آدم لم يكن ماذا؟ من نطفة، صلى الله عليه وسلم عليه. كما ثم جعلناه نطفة في قرن المكين، فالمراد ثم جعلناه يعني جنسه. وعلى هذا يكون وآية لو أن حملنا ذريتهم أي ذرية جنسهم الذي المراد به من؟ نوح. وهذا يطلق على نوح أنه أبو البشر إيش؟ نعم؟ الثاني، لأن الخلق ها هل يكون جميعا إلا من كان ماذا؟ من ذريته، من بقي معهم في السفينة من أولاده، فنأسل الناس مرة أخرى وعاد النسل إلى الأرض لمن كان معه. وأما ما عدا ذلك فإنه ملك بالكفر. فهنا يقول ابن عطية يقول أن هذا يكون وآية لو أن حملنا ذريتهم، الذرية إيش؟ المحمولين في سفينة نوح من ذريته. طيب وعلى هذا لما قال بعد هذا من مثله، لما قال من مثله إيش من المراد من مثله؟ نعم، السفن، من مثل ليس فيها. هذا المعنى الأول. قال الثاني قاله مجاهد والسدي وروي ابن عباس أيضا أن يريد بالفلك المشحون السفن الموجودة في بني آدم إلى يوم القيامة، ويراد بقوله وخلقنا لهم من مثله ما يركبون الإبل. لاحظوا الآن على القول الثاني وآية لهم أن خلقنا ذريتهم، أن حملنا ذريتهم، وآية لهم الآية لمن؟ على القول الثاني الآن للعباد، للعباد. قالوا ويدل على هذا الآية التي قبلها وآية لهم الأرض الميتة، وآية لهم الأرض الميتة، آية لمن الأرض الميتة؟ نعم، للعباد، للناس كذا. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، الآية لمن؟ للعباد كذا. فنفس الكلام هنا وآية لهم أن حملنا ذريتهم، آية لهم أيضا لمن؟ للعباد. حملنا ذريتهم معلوم أن الآن ذريات الخلق تحمل على سفن لما تحمل؟ تحمل. فيكون آية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك، إيش المراد بالفلك؟ السفن الموجود الآن، واضح؟ طيب وخلقنا لهم من مثله، إيش الذي من مثله؟ الإبل التي على البر الذي على البر، ولهذا العرب كانت تسمي الإبل إيش؟ سمون إيش؟ الصحراء. واضح؟ فإذن الآن على المعنى الأول، وآية لهم أن حملنا ذريتهم، المرض بالذرية من؟ المحمولين مع نوح. كما في الفرق المشحون، إيش المرض بالفرق المشحون؟ الذي كانت فيه سفينة نوح، سفينة نوح عليه السلام. نعم؟ على القول الثاني، وآية لهم أن حملنا ذريتهم، أي آية للعباد، حملنا ذرية ماذا؟ العباد. طيب لو قال قائل على القول الثاني، وآية لهم أن حملنا ذريتهم، ليش ما قال أن حملناهم؟ تسمعين؟ لا؟ ها؟ ليش ما قال أن حملناهم إذا أردنا الذرية كما قال؟ وآية لهم الأرض الميتة، ها؟ وآية لهم الليل، ليش ما قال وآية لهم ها؟ أن حملناهم؟ قالوا التعبير بالذرية أبلغ من التعبير بماذا؟ بحملهم هم. لأن ننظر الآن عندما تركب أنت السفينة وتركب معك الزوجة والطفل، أيهما أعظم في الآية؟ استقرارك أنت أم استقرار الطفل والزوجة؟ استقرار الزوجة والطفل أعظم، أليس كذلك؟ لأنهم مع ضعفهم كيف يثبتون؟ كيف يستقرون على ظهر هذه السفينة التي على الماء؟ فكان ذكر الذرية أبلغ بماذا؟ في العبرة والمنة، أبلغ في العبرة والمنة، لأن الغالب أن الذرية لا تثبت، أن الذرية من الصغار والزوجات لا يثبتون، فكون أن الله يجعلهم يستقرون على ظهر هذه السفينة وتسير بهم المسافات الواسعة الشاسعة على ظهر الماء آية عظيمة. في كل معنى القول الثاني، وآية لهم أن حملنا ذريتهم، أي العباد الموجودين، آية لهم في الفلك المراد بها ماذا؟ السفن الموجودة على ظهر الأرض. وخلقنا لهم من مثله، ليس كما قال المؤلف، المؤلف يقول إيش؟ يمشي على القول الأول، وآية لهم خلق لهم من مثله، ذكر أن المراد من مثله يعني ماذا؟ السفن الموجودة بعد ذلك. نعم، لكن على القول الثاني يكون من مثله ما يركبون، ما قاله مجاهد يعني الأنعام كالإبل وغيرها مما يركب الناس عليها. وقوله رحمه الله في الفلك أي سفينة نوح على القول الأول، المشحون يعني ماذا؟ المملوء، فإن كانت مملوءة موقرة بالحيوانات والأمتعة. نكتفي بهذا، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. القرطبي يقول هذه الآية أشكل ما في السورة، القرطبي في تفسيره يقول هذه الآية أشكل ما في السورة، يعني من حيث المعنى